أو طاف على الشاذروان بفتح الدال وهما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم عن ابن عباس. طيب، تقدم لنا أنه في كلام على كلام المؤلف لو طاف على الشاذروان لم يصح لأن الشاذروان من البيت، فإذا طاف به فلم يطف بالبيت وإنما طاف في البيت. وتقدم أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الشاذروان ليس من البيت وإنما جعل عمادا له. وهذه المسألة كما تقدم في واقعنا الحاضر شبه متعسرة أو متعذرة، لأن الشاذروان في وقتنا الحاضر مسنم، فالطواف عليه قد يعسر جدا. وعلى كل حال الشاذروان القول الراجح أنه ليس من البيت وإنما هو عماد الله. قال أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه لأن الحجر جزء كبير منه من البيت، فإذا طاف على جداره فكأنه طاف في البيت. طاف في البيت يقول لأنه عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الحجر، وقد قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء تدل على الاستيعاب. وإذا طاف على جدار الحجر أو دخل من الحجر لم يطف بالبيت وإنما طاف في البيت. وهذا الحجر يسمى الحطيم كما تقدم لأنه حطم من الكعبة. وأما تسميته بحجر إسماعيل فهذه التسمية محدثة ليس لها أصل، لأن هذا الحجر حدث بعد إسماعيل، فنسبته إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا تصح. ودعوى أيضا أن إسماعيل دفن في هذا المكان غير صحيحة، فيسمى الحجر فقط أو يسمى الحطيم. قال لأنه عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف وهو عريان، أو طاف وهو عريان أو نجس. قوله عريان المراد أن يكون عريانا من السترة الواجبة، يكون عريانا من السترة الواجبة. وقد ذكروا أن سترة الطواف كسترة الصلاة، فيشترط في الطواف ستر العورة كما يشترط في الصلاة، وسيأتي الكلام عليه. قال أو نجس، وهذا يعم النجاسة الحسية كما لو تلطخ بنجاسة في ثوبه أو بدنه، ويعم أيضا النجاسة المعنوية كما لو طاف محدثا، فهذا يعم نجاسة الحدث ونجاسة الخبث. ولهذا الشارح رحمه الله قال أو محدث، وهذا يدل على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الطواف، فلو طاف محدثا سواء كان حدثا أكبر أم أصغر لم يصح طوافه. أما الحدث الأكبر فلا ريب في اشتراط الطهارة له، لأن المحدث حدثا أكبر إما أن يكون جنبا أو حائضا، وكلاهما ممنوع من المكث في المسجد. وأما المحدث حدثا أصغر فقالوا إنه شرط، واستدلوا لذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي رواية إلا أنكم تتكلمون فيه. ومعلوم أن الصلاة يشترط له الطهارة، فكذلك الطواف يشترط له الطهارة. هذه جملة أدلة من قال باشتراط الطهارة في الطواف. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة في الطواف، طهارة الطواف ليست شرطا، فلو طاف محدثا حدثا أصغر فإن طوافه يصح، واستدل لذلك بعدم الدليل على اشتراط الطهارة، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وأجابوا عن أدلة المشترطين. أما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها عن الطواف بالبيت، لا لأن الطهارة من الحدث شرط، ولكن لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد. وأما حديث عائشة الآخر إن أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو إن أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، قالوا هذا مجرد فعل، مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم، هو يدل على المشروعية. وأما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف بالبيت صلاة، فقالوا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عنه، وإنما هو مروي عن ابن عباس، مع أنه أيضا محل ومساغ للاجتهاد. ثم لو قدر أن هذا الأثر أو هذا الحديث صحيح، فإن الطواف يفارق الصلاة في أحكام كثيرة، أحكام كثيرة، منها أن الصلاة لها استقبال ولها تكبير في أولها وتحليل في آخرها، ولا يجوز فيها الكلام، ولا يجوز فيها الحركات الكثيرة، ولا يجوز فيها الأكل ولا الشرب إلى غير ذلك، بخلاف الطواف، فإن الأكل في الطواف لا بأس به، وكذلك الشرب، وكذلك الكلام، وكذلك الالتفات إلى آخره. وبهذا يتبين أن اشتراط الطهارة ليس عليها اشتراط الطهارة في الطواف ليس عليها دليل صحيح صريح، والأصل براءة الذمة، ولكن احتياطا للعبادة ومراعاة لقول أكثر أهل العلم رحمهم الله، نقول إن الإنسان ينبغي له عند إرادة الطواف أن يتطهر، لكن لو حصل أن أحدث في أثناء الطواف أو طاف وهو محدث ثم جاء يسأل، فإننا نجيبه في هذا الحال بصحة الطواف، وحينئذ يفرق بين ما وقع وما لم يقع. وأما قول بعض الناس طف على غير طهارة أو ما أشبه ذلك، فهذا في الواقع ليس من التربية العلمية وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وذلك لأن الطهارة باتفاق أهل العلم أنها مشروعة، لو لم يكن في ذلك إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول طف وأنت محدث ولا تبالي؟ وأنت إذا طفت وأنت محدث، فأكثر أهل العلم رحمهم الله من المذاهب الأربعة يرون أن طوافك لا يصح، وإن طفت وأنت متطهر فطوافك صحيح بالاتفاق. ولما كانت المسألة محل خلاف بين العلماء، والخلاف فيها قوي، والقول باشتراط الطهارة أيضا ليس عليه دليل صحيح صريح، حينئذ نفرق بين من فعل ومن لم يفعل، وبين من وقع وبين ما وقع وما لم يقع. وهذه ينبغي لطالب العلم أن يجعلها قاعدة مضطردة في المسائل الخلافية التي يكون فيها خلاف بين العلماء ويرى فيها قولا مخالفا، أنه يفرق بين ما وقع وما لم يقع. فإذا وقع الإنسان في الشيء وفعل الشيء وتورط يفتى بالقول الثاني، وأما من لم يفعل أو أراد أن يفعل فإنه يؤمر بما هو أحوط وأبرأ لذمته. يقول لم يصح طوافه لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. طيب، ينبني على اشتراط الطهارة للطواف أنه لو أحدث في أثناء الطواف فإن طوافه يبطل، ويلزمه أن يستأنف، لا لفوات الموالاة ولكن لأن الطهارة شرط، فهو كما لو أحدث في أثناء الصلاة. فمثلا رجل يطوف بالبيت وفي الشوط الثالث أو الرابع أحدث، فعلى القول باشتراط الطهارة يبطل طوافه كما لو أحدث في أثناء الصلاة. فإذا ذهب وتوضأ فهل يبني على ما سبق أو يستأنف؟ نقول يستأنف، يلزمه الاستئناف. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، لأن ذلك أكمل الأحوال، فأكمل الأحوال أن يكون الإنسان متطهرا، لأن هذه المناسك عبادة، ولأنه يحتاج فيها إلى ذكر، ومعلوم أن فعل العبادة عموما على طهارة أولى وأكمل من فعلها على غير طهارة. وعليه نسن بدلا أنه إذا أراد أن يذهب إلى رمي الجمرات أن يتطهر، لأن هذه ماذا؟ عبادة، فيخرج من محل إقامته أو من مخيمه متطهرا أولا ليفعل هذه العبادة على أكمل حالاته، وأيضا ربما يحتاج في ذهابه إلى قراءة قرآن أو ربما تدركه الصلاة ونحو ذلك. ولذلك حقيقة ينبغي للمرء أن يعود نفسه ألا يخرج من بيته الخروج الذي منقطع إلا وهو متطهر، يرتاح حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا خرج فإذا أدركته الصلاة صلى، لم يحتاج أن يبحث عن ماء، ربما يجد ماء أو يجد دورة مياه ولكنها لا تكون نظيفة ولا يتمكن من استعمالها. يقول رحمه الله: وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا. لو طاف عليه مخيط، طاف بثيابه وهو محرم، فإنه يصح ويفتي. وإنما صححوا هذا قالوا لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج، يعود إلى أمر خارج. طيب، لو صلى وعليه ثوب محرم، الآن المحرم إذا طاف ولبس مخيط في الواقع طاف وعليه سترة محرمة، ولو صلى وعليه ثوب محرم لم تصح صلاته على مذهبي. على المذهب لو طاف وهو لابس مخيط فإن طوافه يصح، ولو مع أنه محرم، ولو صلى وعليه ثوب محرم فإن صلاته لا تصح. فما الفرق بين المسألتين؟ رجلان، أحدهما طاف بثيابه وآخر صلى وعليه ثوب لكن الثوب محرم. الطائف نقول طوافك صحيح لكن عليك الفدية، والمصلي نقول صلاتك غير صحيحة. نعم، والثوب المحرم نعم هذا هو. نقول الفرق بينهما أن لبس المخيط إنما حرم في حال الإحرام فقط دون غيره، وأما الثوب المحرم فهو حرام في الصلاة وفي غيرها، حرام في الصلاة وفي غيرها. لكن مقتضى هذا في الواقع، مقتضى هذا التفريق على المذهب أن يصح في الصلاة دون الطواف، هم يفرقون هكذا. لكن مقتضى هذا التفريق أن تصح الصلاة ولا يصح الطواف، لأن التحريم في الصلاة عام والتحريم في الطواف خاص. نعم، والصواب صحة العبادة في الموضعين، فإن طاف وهو لابس مخيط يصح ويفدي، وإن صلى وقد لبس ثوبا محرما فإنه يصح فإن صلاته صحيحة مع الإثم. يقول: ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا. وقوله يصلي نفلا علم منه أن الركعتين سنة وليست بواجبة. يقول: يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. وهنا أسقط المؤلف رحمه الله سنة، وهي أنه يسن أن يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف جنى من المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو قرأ هذه الآية لأمرين: أولا إبلاغا للناس أنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وثانيا ليشعر نفسه بأنه يفعل هذه العبادة امتثالا لأمر الله، ففيها إبلاغ، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفيها أيضا إشعار للنفس أنه يفعل ذلك تعبدا وامتثالا لأمر الله. طيب، يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ومناسبة قراءة هاتين السورتين ظاهر، لأنهما تشتملان على التوحيد. فسورة الكافرون قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد. أي أنواع التوحيد؟ الإرادي. والأخرى سورة الإخلاص فيها التوحيد العلمي. يقول: والإخلاص بعد الفاتحة. وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني لو صلى مكتوبة، بمعنى أنه طاف وبعد فراغ من الطواف أقيمت الصلاة، فإنها تجزئ عن هاتين الركعتين. قالوا: لأن المقصود أن يوقع صلاة بعد الطواف. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب هاتين الركعتين، إلى أن ركعتي الطواف واجبتان، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال: خذوا عني مناسككم. هذا قول. وفي مسألة قول ثالث وهو التفصيل، وهو أن هاتين الركعتين تابعتان للطواف، فإن كان الطواف واجبا وجبتا، وإن كان الطواف مسنونا استحبتا. وعلّلوا ذلك بأنهما تابعتان للطواف، والتابع تابع، التابع لا حكم متبوع. فإذا كان الطواف واجبا فتجب هاتين الركعتين، وإن كان الطواف مستحبا فإنهما تستحبان. ولكن الصواب والذي عليه أكثر العلماء أنهما سنة. يقول: وحيث ركعهما جاز في المسجد وفي غيره، لكن أفضل أن تكون خلف المقام، خلف المقام يعني مقام إبراهيم، وسمي مقاما لأنه عليه الصلاة والسلام قام عليه حين بناء الكعبة. طيب، هاتان الركعتان سنة كما سبق، والأفضل أن تكون خلف المقام وحيثما ركعهما جاز. قال أهل العلم رحمهم الله: له للإنسان الطائف جمع أسابيع بركعتين، له أن يجمع أسابيع بركعتين. إيش معنى جمع أسابيع بركعتين؟ يعني يطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا. أسبوعا يعني الأسبوع الأول يطوف سبعة أشواط، حتى يظن أسبوعا أسبوعا يعني أسبوع الأول الشهر أربع مرات، لا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين. وله أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، وأيضا له أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين لكل أسبوع. في الصور ثلاث: الصورة الأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه، والصورة الثانية أن يجمع الأسابيع ويصلي بعد ذلك ركعتين لكل أسبوع. فمثلا طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط، كم هذه؟ ثلاثة. فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. ويجوز وهو الصورة الثالثة أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين على الجميع. وهاتان الركعتان سنة عقب كل طواف، كل طواف فيشرع أن يصلي بعده ركعتين، سواء كان واجبا أم ركنا أم مسنونا، وسواء كان نسكا أم غير نسك. ولهذا جاء عن الزهري مرسلا: لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان. وفي صحيح البخاري أيضا معلقا قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، إلا صلى ركعتين. فعلى هذا طواف الإفاضة تستحب أو يستحب أن يصلي بعده ركعتين، طواف الوداع، طواف القدوم، الطواف المسنون، وهكذا. فكل أسبوع له ركعتان. نعم. طيب، هل مسألة بقينا: هل يجوز أن تفعل أو هل يجوز أن يصلي هاتين الركعتين في أوقات النهي أو لا؟ الجواب: يجوز، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولأنهما من ذوات الأسباب فيجوز فعلهما ولو في أوقات النهي، كتحية المسجد على القول الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.